يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: سباب المسلم فسوق. وقد أدب الله عز وجل المسلمين وبين حق المسلم على المسلم، وإن كل شبابنا يقتدى بهم في الدعوة إلى الله عز وجل. هل سكت التلاميذ؟ أنكر التلاميذ والمريدون على مشائخنا طعنهم في مشائخهم، وقالوا هذا كله يعني غيبة ونميمة. طيب أنتم نفس الشيء، اغتبتم مشائخنا. لا، مشائخنا معليش حلال، أعراض مشائخنا حلال، ولذلك يتكلمون لحوم العلماء مسمومة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. لحوم علماءهم بس المسمومة، وهو الارتزاء فيهم حرام. أما علماء لا يسبون ويشتمون، ويقال لأن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة، ويقال معليش حلال. إيش هذا؟ إلا أن تسكتوا ولا تنقدوا أحدا أبدا. كل واحد ينقد كأنكم ما سمعتم. لا تنقدوا السلفيين ولا تنقدوا البدعيين، قولوا إحنا ما نتدخل بشيء، هذه فتنة، لا ننقد هذولي ولا ننقد هذولي. نقول والله أنتم عندكم اجتهاد، يمكن نبي نشوف. نعم هذا اجتهاد الواقفة لا شك، لكن نظام أنكم جهال الجاهل يعني يسكت لا بأس إن شاء الله، يمكن نمرره. لكن إذا نقد المبتدع غضبتم، وإذا نقد السلف سكتتم. هذه والله يا أخي أين من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس ماذا يستوفون. فليس من سباب المسلم في شيء علم الجرح والتعديل. أكبر مكتبة الآن يا أحبتي، أكبر افتح تقريب التهذيب واجرأ، فلان ضعيف، فلان صديق له أوام، فلان أما شحالك، فلان ومشي. هذا يسبهم من الاجتماع، هذا جزاه الله خير أثنى عمره في دراسة أحوال الرواة، ولولا هذه الدراسة لضاع ديننا. ونحن نقول من ينقد في هذا الزمان جزاه الله عنا خيرا، ووالله الذي لا إله غيره لولا هذا النقد لنحن الآن مثل الصومال. ولولا هذا النقد وحذر شبابنا من اتباع هؤلاء الخوارج، وميز بين علماء السنة وبين علماء البدعة، وقال ليست القضية داعية، لا، القضية علماء ربانيين على الجاد على المنهج. فالحمد لله تراجع كثير من شبابنا وتركوا هذا الحماس وهذا التهور وهذا الجدال وهذا الخروج عن الجادة، وإلا لصار أكثر شبابنا ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل غيرهم كما ترون. نسأل الله العافية. فنفع علم الجرح والتعديل، ووقع ما حذروا منه. كان علماؤنا يحذرون يقولون: ما ابتدع مبتدع بدعة إلا رأى السيف، ما ابتدع